ترك لي التجار الكبار، نعم ترك التجار الكبار وخلينا نتكلم عن التجار، ما أقول صغار، لا التجار اللي مثل حكايتك اللي ما عندهم سيولة ضخمة. طيب أنت إذا جاءك رجل وقال لك أنا بدي أشتري الثلاجة وما عندي أدفع لك إلا كل شهر 10 دنانير أو 50 أو 100، اللي هو نعم هل تبيعه بسعر اللي بيدفع لك كاش نعم ولا بتضيف له زيادة؟ لا فيش زيادة، ما في زيادة. ما في كويس، زيادة. اسمح لي بقى. موضوعك الآن إذا تركنا جانب صورة التاجر الكويتي، ماشي، نعم تركنا هذه الناحية، موضوعك الآن يدخل في باب من الفقه آخر، وهو هل ربح التاجر في أي بضاعة يشتريها ليتاجر بها ويربح عليها، الربح محدد شرعا ولا غير محدد؟ هذا السؤال. نعم. الجواب غير محدد. فإذا أنت الآن بدك تحدد السعر الربح، هل بيناسبك بالنسبة للبضاعة اللي بتبيعها؟ بلا شك، وأنت أعرف مني بالتجارة، الثلاجة هل رأس مالها مثلا كما قلت 500 دينار، ربحها راح يكون بالنسبة إليك أكثر من ما لو بعت مسجلة، هل نعم رأس مالها مثلا 100. فأنت بقى بتحدد الربح هل بيناسبك بدون ما تحط في بالك السعرين والبيع في بيعتين. هذا اللي انا بمشي عليه. معليش بارك الله فيك. نعم معليش، لكن هو شو راح يصير معك هلا؟ انت راح يصير معك هالمسجلة هاي موجودة عندك وموجودة عند التاجر اللي أغنى منك، بالضبط. وما بقول الآن أكبر منك لأنه لا تحاشينا نقول أنت أصغر منه، نعم ماشي. طيب المقصود، فهذا هالمسجلة أنت لما بتبيعها 110 وذاك التاجر اللي هو أغنى منك ببيعها 105، معناها أنت تجارتك راح تتراجع، بالضبط. لأنه لا يخفاك كما أقول أنا لإخواننا رجوعا إلى بيع النقد والتقسيط، إذا فرضنا تاجرين ببيعوا بضاعة واحدة، أحدهما ببيع بسعر واحد لكن مو على طريقة الكويتي، حط ببالك هي، نعم الثاني ببيع بسعرين، نعم سعر النقد وسعر التقسيط، التاجر الأول ببيع بسعر النقد هل ببيع الثاني زايد كمان بنفس السعر بيع التقسيط، أيما ينجح تجارتان؟ تجارة طبيعي اللي بضله صامد وبكون صادق في التجارة. لا بلاش ديول، أنا بضرب لك رجلين، اللي بكون الأقل سعر. هذا هو الجواب، نعم وخير كلام نعم ما قل ودل. احنا في بلدنا حاصل شغلة واحدة سيدي. معليش طول بالك، أنا بدي أصلي عندك الآن. فإذا صورنا هالتاجرين كلاهما يبيعون بيعة أو بضاعة واحدة، لكن أحدهما ببيع بسعر النقد كسعر التقسيط، والثاني ببيع بسعرين التقسيط أغلى من سعر النقد، فإذا التاجرين سعر النقد عندهم واحد، لكن الثاني بزيد على الأول إنه ببيع بزيادة في التقسيط، الأول ما بزيد، أيما أنجح تجارتان؟ الأول. الأول أما نضع شروط صادق مو صادق، هي مفروغ منها، مفروغ منها. فأنت الآن أنت مالك رأس مالك أقل من هذاك وذاك رأس ماله أكثر، لما هو ببيع هالمسجلة هاي على أساس يربح في 110 في 105 وأنت تربح في 110، معناها أنت تجارتك راح تتأخر، ولذلك أنت الآن بحكم الواقع السلام عليكم. لدفع المضاربة. وعليكم السلام ورحمة الله. من التاجر الأغنى منك لازم تقنع من الربح بالقليل، لازم تقنع من الربح بالقليل، حينئذ راح تنعكس القضية، راح تصير أنت الأربح من ذاك. شلون؟ هذاك بيربح في القطعة الواحدة أكثر منك، لكن أنت الربح اللي هو بيحصله في مثلا يبيع كل يوم نفترض 5، أنت راح تبيع 10، لأنه الناس بطبيعة الحال لما يشتهر اسمك عند الناس أنك قانع بالربح هيجوا الزباين لعندك. هاي البضاعة مثل ذيك البضاعة، لكن هون السعر أقل. ولذلك فمنطقك التجاري، وأرجوك أن تنتبه لما أقول، منطقك التجاري خطأ وليس المنطق الشرعي، لأن المنطق الشرعي قلت لك الشرع ما بيحدد إيش الربح، لكن أنت بدك تضطر الآن ترخص الربح مشان يكثر الزبائن عندك، ومشان ما هذا التاجر رأس ماله كبير يتفوق عليك بسحب الزبائن لعنده، فأنت أكس تصب، تصير تجيب إيش الزبائن عندك. وهكذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا أنت وأي مسلم التزم شريعة الله أولا ثم الرحمة بعباد الله ثانيا، هذا بيكون أربح لك دنيا وأخرى. هذه أنا نصيحتي لك. بارك الله فيك، وفيك جزاك بارك، الله كل خير. وإياك إن شاء هناك امرأة